صلاة ايش؟ بعد صلاة الأخير تصلي الوتر، يعني ما دخل وقت الوتر، ما يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. إذا صليت العشاء وصليت الراتبة، راتبة دخل وقت الوتر صلح. ومع هذا أنت من المغرب صليت الوتر، ليش؟ لأن نيتك جمع التقديم صيرت الوقتين وقت واحد، صار الوقتين وقت المغرب وقت العشاء، دخل من هذا الوقت دخل وقت وقت الوتر، ودخل وقت التراويح كان في رمضان تصلي تراويح أو نحو ذلك. فهذا ينسحب الوقت هذا على الوقت هذا. هذا يعني معنى أنه إيش؟ أن النية تصير الوقتين كالوقت الواحد. ولهذا قال وإن جمع في وقت الثاني اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متأخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع، لا جمع، صارت قضاء لا جمع. لكن ما دام انك نويت صارت أداء، لأن النية تصير الوقتين وقتا واحدا إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. يعني يقول إنك أنت في وقت الأولى يجوز إنك تؤخر الصلاة، إنك تجمعها ما لم يكن ما بقي من وقت الأولى إلا بقدر الصلاة. إنسان ما صلى الظهر لما ما بقي إلا دقائق، الدقائق هن بقدر صلاة الظهر. قال أنا ناوينا الجمع، قلنا فات الجمع عليك، جمع إيش؟ ما أنت منتهي من هذا حتى يدخل وقت العصر، ما بيجي شيء اسمه جمع، ما بقي شيء اسمه الجمع، الوقت ضاق عليك، ما بقي لا ما عندك وقت تصلي بها الصلاة الثانية حتى تقول أجل. فأنت لا انتهيت من الصلاة هذه ولا داخلت الصلاة الثانية، داخل وقت الصلاة الثانية، فما هنا شيء اسمه الجمع، إلا جمع السوري اللي عند الإمام أبي حنيفة هذا، وإلا ما يصح. ولهذا ما يجب. قال إن لم يضق وقتها عن فعلها، لا ضاق وقتها عن فعلها لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام. أيجب الإنسان يأخر، أنت مباح لك أنك تأخر الصلاة، مثلا دخول صلاة الظهر من الزوال، من حين تميل الشمس نحو الغروب دخل وقت الظهر، يستمر حتى يصير الظلال طولك، إذا صار ظلالك طولك بعد فيء الزوال. يعني فرضنا أن مثلا هذا العود هذا لما زالت الشمس الظلال اللي تحته 5 سنتي، الظلال اللي تحته 5 سنتي، يستمر وقت الظهر حتى يصير طول هذا الشاخص، طول هذا العود وزيادة 5 سنتي اللي كانت إيش؟ كانت موجودة وقت الزوال. هذا كله يسمى وقت الظهر، وقت الظهر حين ما يصير بطوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، دخل وقت العصر. فأنت مباح لك أنك تصلي الصلاة في أول وقتها وفي وسط وقتها وفي آخر وقتها، لكن ها لا تأخرها بحيث أنك إذا دخلت فيها ما كملتها إلا وقد دخل وقت العصر، هذا حرام. هي تسمى أداء، ما دام أنك كبرت تكبيرة الإحرام في الوقت فيه أداء، أداء ما هي قضاء. لكن حرام على أنه يدخل الوقت وبقي من الصلاة شيء، إن كان أنك تنتهي منها قبل أن يدخل وقت ولو بثانية فهذا أداء ولا عليك إثم، تركت الفضيلة وهي الصلاة في أول وقتها تركت، لكنك أديت الصلاة ولا عليك يعني إثم، ما عليك إثم، ما عليك إثم في ذلك. نعم. أما إن الإنسان يؤخرها حتى انه ما يبقى من الوقت ما يكفي لها، هذا هو الذي لا يجوز. ولهذا قال ونية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة، الرخصة رخصة الجمع، رخصة الجمع ينافيها. هذا شرط، وقلنا إن الشرط معتبر، شرط صحيح، إن الإنسان حينما ينوي، حينما يريد جمع التأخير، أنه ينوي أن الصلاة الأولى مجموعة إلى الصلاة الثانية، هذا شرط صحيح. الثاني استمرار العذر، العذر المبيح إلى دخول وقت الثاني، وهذا بعد أيضا شرط صحيح، أنه يستمر العذر، يستمر العذر. عندك عذر أباح لك الجمع، عندك عذر أباح لك الجمع أنك تؤخر الأولى إلى الثانية، ما دام هذا العذر موجود فأنت مباح لك الجمع، فإذا زال هذا العذر فإنه لا يباح لك الجمع، كما جاء في القاعدة الشرعية، وهو يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، الحكم يدور مع علته، إذا وجدت العلة وجد الحكم، راحت العلة فقد الحكم. نحن هنا إن وجد العذر وجد حكم الرخصة في الجمع، فقد العذر فقدت الرخصة في الجمع. فأنت ما دام أنه يوجد العذر فأنت مباح لك الجمع، فإذا فقد العذر فقد الجمع، فقدت الرخصة، فقدت الرخصة. فإذن لا بد أن يكون العذر مستمر، لا بد أن يكون العذر مستمر. فإن فقد هذا العذر، مثلا نقول مثلا إنسان مسافر، ما دام أنه مسافر يباح له الجمع، لكن دخل البلد ووقت الصلاة موجود، نقول لا ما يباح، خلاص ما عاد يجوز لك، لا بد أنك تصلي الصلاة في وقتها. أو إنسان مريض يبي أخر الصلاة تجى المرض في نفس الشيء، ارتفعت عنه الحرارة وصار طيب وكذا، نقول لا ما يجوز. وهكذا كل ما دام العذر موجود وانت يباح لك، وإذا فقد العذر يباح لك. ومن هذا معنى قال والثاني، يعني الشرط الثاني من شروط جمع التأخير استمرار العذر، استمراره يعني بقاؤه، أن العذر باقي، استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية حتى تدخل الصلاة الثانية. فإن زال العذر قبل دخول الثانية بطل، بطل العذر وبطل الجامع. فإن زال العذر قبله لم يجز الجامع، إذا زال العذر قبل خروج وقت الثانية زال العذر لزوال مقتضي، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع، إذا زالت هذه الأعذار خلاص أنت ما عاد بقي معنى للجمع ولا بقي عذر للجمع، ما بقي عندنا أعذار نجمع من أجلها الصلاة. أين؟ ولا بأس بالتطوع بينهما. شوف في الأولى يقول لك ما يجوز التفريق بيني، قال وعدنا يعني فندناه، قلنا انه يعني قول ما هو صحيح، لكن على كلام المؤلف، يعني المؤلف فرق بينه، قال في الاولى منعوا من الصلاه ومنعوا من الراتبه ومنعوا الا كلمتين يسيرتين او وضوء خفيف او اقامه الصلاه، يعني ولا جزء، قلنا هذا قول ما هو صحيح. لكن هنا قال لا يجوز يصلي بيني، صلي ثم يصلي الراتبه ويجوز. قال هنا ولا بأس بالتطوع بينهما، يعني سواء كانت راتبة أو غير راتبة، حتى لو صلى كثير، لأنه ما يلزم هنا الاقتران، الاقتران هنا عندهم غير لازم. ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إمام أو مأموم أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح. يقول يعني لو صلى الأولى منفرد، أنت صليت الظهر منفرد لما صليت الظهر منفرد دخل ناس يبون يصلون، صليت معهم العصر جماعة، صح؟ ما هو بلازم تصليهم منفرد كلهن أو كلنا نصليهم في جماعة، لا، ما له دخل، المهم وجود الصلاة. فلو صليت الأولى وأنت يعني منفرد أو ذا ثم صليت الصلاة الثانية مع جماعة، الجمع صحيح ما في شيء. أو صليت الأولى خلف إمام والثانية خلف إمام آخر، صح الجمع ما في شيء، جائز، كل هذا جائز. أو صلاهما إماما أو مأموم، الأول صلاه إمام والثاني صلاه مأموم، صح الجمع ما في هذا كله، ما يعني ما يمنع الجمع، كلها أمور وأشياء صفات لا تمنع الجمع بين الصلاتين. أو من لم يصح أو من لم يجمع، صليت خلف واحد ما يجمع، صح الجمع، كل هذه أمور صحيح. فالمهم أنه الصحيح أن الجمع أنه معناه أنه تجمع الصلاتين في وقت إحداهما، يا في وقت الأولى يا في وقت الثاني، هذا معنى الجمع الشرع، وأنه لا يلزم أنه يقترن واحدة بالأخرى، ما هو لازم، المهم أن تقع الصلاتان في وقت إحداهما، إما جمع تقديم إما جمع تأخير، هذا شيء. الأمر الثاني أنه لا يشترط نية الجمع، نية الجمع أنها لا تشترط بينهم، لأن ليس الجمع هو الذي أوجب، ليس النية هي التي أوجبت الجمع، الذي أوجب الجمع العذر الموجود هو الذي أوجب الجمع، ما دام العذر موجود فأنت تجمع، نويت أو لم تنوي، هذا هو الصحيح، لأنك لو نويت ولا عندك عذر ما صح جمع، لو أنت نويت الجمع وليس لك عذر في الجمع ما صح الجمع، نقول ما يصح الجمع. إذن ما هو المعول على النية؟ المعول على وجود العذر. فإذا كان المعول على وجود العذر لا النية، معناه أننا نطرح النية، نطرحها ونمسك العذر، ما دام العذر موجود فأنت اجمع، نويت في الأولى أو لم تنوي، هذا هو الراجع. أما الشرطين الأخيرين وهو استمرار العذر حتى تدخل وقت الثاني، هذا لازم، هذا لأنه هو الذي أباح الجمع، الذي أباح الجمع وجود العذر، فإذا لم يوجد العذر ما وجد الجمع، فالحكم يدور مع علته وجود الوعد، هذا واحد. الثانية نية إذا أخرت الأولى مع الثانية لابد أن يكون بنية جمع، وإلا معناه أنك أخرت الصلاة عن وقتها، إذا ما نويت الجمع فأنت أخرت الصلاة عن وقتها، إذا لابد من أنك إذا أردت الجمع أنك تنوي من هالصلاة المؤخرة عن وقتها، أنك ناويها حتى تجمعها مع الأخرى، حتى يصير الوقتين وقت واحد، الوقتين يكونان وقتا واحدا. الأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل لبس العمامة من السنة؟ وهل يجوز لبسها إذا اشتهر أنها صفة لباس أهل البدع؟ اللباس عاده وليس عباده، اللباس عاده وليس عباده، فالألبسة والمساكن والمراكب والمآكل والمشارب والأشياء هذه ما تدخل في العبادات، ما تدخل في هذه عادات، والإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته، فبلبس العمامة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة من شان أنه عادي، من شان أنه عبادة، وأن العمامة أفضل من غيره، وإنما كان هذا لباس العرب، لباس العرب لذلك الوقت يلبسون العمامة هذه. فإذا لبس النبي عليه الصلاة والسلام العمامة فهو ما هو معناه أن هذه من السنن وأن هذه من العبادات. وهكذا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أفعال النبي شيء منها عادة شيء منها عبادة، حين مأمورين باتباع بالعبادات، مأمورين باتباع النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادات. أما العادات فالاتباع فيها أن الإنسان يكون مع جنسه ولا يلبس لباس شهرة الناس ينظرون إليه، هذا اللي ما هو طيب. اللي ما هو طيب أنك تلبس لباس شهرة وتلبس لباس على خلاف ما عليه مواطنيك وما عليه جماعتك وما عليه، هذا هو تسبب أن الناس يعني يتغامزون فيك وأن الناس يغتابونك وأن الناس يعني، هذا هو اللي يعني لا اللي ما ينبغي أن الإنسان يخالف، يخالف الناس بلباسه ويخالفهم بحاجاته وأشياءه، يكل السيمة ولعال لا ما هي يعني موجودة مثل هذه الأشياء. أما هذه فيه ما تدخل في بابه، كل هالأشياء هذه يأخذها الإنسان قاعدة عنده، يأخذها قاعدة معه إن هالأمور هذه أنها ليست لا تعتبر منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويركب البعير ويركب عليه الصلاة والسلام البغل ويركب الفرس، الآن تغيرت، نقول يعني ما يسنه أن نركب السيارة ونركب القطار ونركب الطائرة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يأكل أشياء معينة، نروح نقول ناكل من يعني من لازم ناكل من الأشياء اللي يأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاءت رفيدة الهلالية، رفيدة الهلالية، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، والوليد بن المغيرة متزوج ميمونة لبابة الكبرى أخته لبابة الهلالية الكبرى، والعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام متزوج لبابة الصغرى. فيوم من الأيام قدمت رفيدة هذه من البادية وجابت معها أقط، جابت معها سمن هدايا البادية، وجابت معها ضبان ضب الضب هذا. فجاءت اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي عند ميمونة عند أختهم ميمونة، وحضروا خالد بن الوليد وأمه لبابها الكبرى، عبد الله بن عباس أمه لبابها الصغرى، النبي عليه الصلاة والسلام زوج ميمونة، واجتمعوا في بيته وطبخوا الضبان هذا الضب هذا طبخوه وحطوه فوق المائدة، الحديث بالصحيحين. فلما أنه قدموا الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يبي يأكل، قالت امرأة من البيت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اللحم، قالوا يا رسول الله إنه لحم ضب، لحم ضب. فسحب يده عليه الصلاة والسلام فقال خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن ليس بأرض قومي، فأجدني أعاف. فاجتره خالد بن الوليد وأكله والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه. فهذه الأمور هذه كون النبي يعافه نفس التعافه مو معناه أن شيء حرام أو شيء ما يجوز، فالأمور العادية هذه ما لها دخل يعني بالعبادات ولا لها دخل بالتشريع، ما لها دخل بالتشريع هالأمور، ما يخلط الإنسان بين العادة، ولا ما كان موجود المراوح ولا كان موجود البناء بالأسمنت ولا كان موجود يعني مثل هذه الأشياء، ما كانت يعني هذه. النبي صلى الله عليه وسلم وش قال بالحديث، حديث عائشة في الصحيحين، قال من أحدث في أمرنا يعني شرعنا، مراد في أمرنا شرعنا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، معناه أنه لو أحدث في غير أمرنا من أمور الدنيا ما فيها حاجة ما فيها شيء. أحسن الله إليك، سائل يسأل ويقول هل يجوز سماع الأناشيد الإسلامية التي في وقتنا الحاضر؟ ما بس إذا كان أناشيد إسلامية ويشجع على الدين وعلى الفضائل والخطر، طيب. وهل يجوز التمثيل؟ والتمثيل إذا كان يعني تمثيل بس بشرط أنه ما يكون فيه استهزاء مثلا والعياذ بالله بالأنبياء أو بالصحابة أو بفضلاء الأمة أو بالعلماء، هذا ما يجوز، حرام، هذا من الاستهانة بهم، هذا ما يجوز. لكن إذا كانت يعني تمثيليات فيما بينهم والهادفة لها يعني كذا ولا في هذا لا بس. سائل يسأل: هل يجوز للكفيل أن يأخذ من كفيله كل شهر مبلغ من المال ويقول له اذهب واعمل ما أردت من الأعمال؟ هذه مسألة الكفالة، هذه يعني هو لو أخذ منه ما فيه شيء، لكن عادة إن الكفالة هذه والحوالة والقرض هذه من عقود الإرفاق. عقود الإرفاق يعني معناه عقود الإحسان، هل يقصد فيها الإحسان؟ فمثل هذه الأشياء الأفضل إنه ما يؤخذ منها شيء ولا يؤخذ فيها شيء، لكن لو أخذ ما في شيء. أحسن الله إليك. سائل يسأل ويقول: ما هو التعريف الصحيح لمعنى العنين، وما هي الباءة والكلالة؟ العنين معناهم من عنا، من عن العنين من عنا، وهو يعني الذكر إذا كان ما يستطيع الانتصاب، يعني ما ينتصب ولا ينتشر عند الجماع، وعند الجماع يعن وينثني، هذا يسمى صاحب عني، يسمى عني. فمثل هذا يظل يسمى عنين، هذا إذا صحت عنته فالمرأة لها حق الفسخ، فسخ النكاح، لأنه ما فيه ذرية ولأنه ما فيه استمتاع ولا فيه كذا، ما وهذا مقصود النكاح، فالمرأة لها حق أنها تفسخ عند الحاكم الشرعي. أما الباءة فالصحيح أن المراد بالباءة مؤونة النكاح، يعني المهر والنفقة، هذه هي الباءة. ما هي الباءة المراد فيها؟ يعني المادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع الباءة، لو ما عندهم، لو كان إن المراد بالباءة يعني القدرة على الجماع ما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي ما عنده قدرة على الجماع ما يحرض على الجماع، ولكن عنده يعني اللي يستطيع الباءة يعني مؤونة النكاح فعليه بالزواج. فمن لم يستطع ما عنده شيء فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء معناه رض الخصيتين، لأن الخصيتين هذول هنا اللي يطبخن الدم. الدم ينزل مع الصلب ويقر في الصفنة، صفنة هذا، والخصيتين هنا اللي يطبخنه يعقدنه حتى يصير هالمادة مادة المني هذا. فإذا كان موبوء يعني مسحوبات أو مرضوضات، ما صار الإنسان فيه يعني استطاعة الله. والصوم يسبب الضعف، الصوم مع كل الأكل وكل الشرب وكذا يسبب، يقول فإنه له وجاء يعني خصال. أحسن الله إليك. سائل يسأل: ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟ أما الشراب فلا بأس، لأن المرأة ما هي ممنوعة من لباس المخيط، المرأة في الإحرام ليست ممنوعة من لباس المخيط. أما القفازين وهل تغطي فيه كفيها، هذه ممنوع، ما يجوز، منهي عن لباس القفازين للمحرم، ومنهي أن تغطي وجهها إلا بحضرة الأجانب، إذا كان في أجانب غطت وجهها، إذا كان ما في أجانب يجب عليها كشف وجهها لأن إحرامها في وجهها. سائل يسأل ويقول: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟ ما يجوز، ما في شيء، الإنسان النية كافية، إذا أردت أن تحج عن أحد أو تعتمر عن أحد يكفي النية، لكن يستحب أنك تقول لبيك عن فلان، وإذا قمت تلبي ما هو بكل تلبية، لا، فيما بعد كذا تقول لبيك عن فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، لبيك، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. أين فالتلبية عن الجائز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أرجو تفسير الحديثين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، إلى أن قال: الله قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا. قالت الملائكة: يا ربي إن فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. يقول الله: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كيف غفر له وهو لا ينوي الجلوس معهم؟ ويقول الحديث: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث يعني معناه إنما هذه أداة حصر، إنما أداة حصر، يعني حصر صفة في موصوف، أو حصر موصوف في صفة. فهذه إنما من أدوات الحصر. حصرت الأعمال بالنيات، حصرت الأعمال يعني صلاحها وفسادها وعظم ثوابها ونقص ثوابها، حصرته بالنية. إنما الأعمال بالنيات، فإن كانت النية صالحة صار العمل صالح، وإن كانت النية فاسدة صار العمل فاسد. إن كان الإنسان يعمل للدنيا صبح عمله للدنيا، ماله ثواب عليه، وإن كان عمله للآخرة فعمله للآخرة. فالعمل بحسب ما نواه الإنسان، بحسب ما نواه الإنسان فالأعمال. ولهذا الحديث هذا جعله البخاري أول باب، أول حديث شرع البخاري فيه بهذا، لأنه يدخل في جميع الأعمال. جميع الأعمال تدخل فيها النية، ومن هذا كأنه يقول إن هذا الحديث يسري على جميع الأعمال، فكل الأعمال حتى الأعمال الدنيوية تكون صالحة. الأعمال الدنيوية تكون أعمال يعني عبادات بنية، فأنت تنفق عادة تنفق على أهلك، لكن إذا نويت القيام بالواجب وأداء الواجبات والإحسان إليهم صارت عبادة. أنت تزور صاحبك بيته أو تعود مريض، أنت هذه مثلا تصير من باب يعني المحبة ومن باب النخوة ومن باب كذا، لكن حينما تنوي فيها أنها عبادة وأن زيارة مريض وأن كذا تصبح عبادة. وهكذا جميع العادات، العادات يقلبها الإنسان بالنية عبادات. وبخلاف الإنسان الغافل، الإنسان الغافل عادات عباداته تصير عادات. إلى ما نوى بالصلاة التقرب إلى الله، بس سمع المؤذن وقام وتوضأ مثل ما يروحون الناس يتوضؤون ويصلون، ولا خطر على باله أداء الصلاة، ولا خطر على باله ابتغاء الله وجه الله، ولا خطر على باله أداء هذه العبادة الجليلة، صارت عبادته هذه كالعادة، كأنها عادة من العادات. فالنية هذه هي أساس الأعمال، هي النية، هي أساس الأعمال كله. أحسن الله إليك. فالحديث الثاني أن هذا رجل، هذا يعني فضل من الله، هذا ما هو من سبب العبادة، تفضل من الله أن يعني أهل الذكر وأهل العلم إذا جلسوا للعلم وجلسوا للذكر لهم ثواب عظيم. والملائكة دائما تتبع مجالس الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: الذكر، حلق الذكر. يجي إنسان مثلا ما جل الذكر للشغل، يبيله واحد أو كذا أو يجلس، هذا فضل من الله، ما هو من نيته، لكن فضل من الله بسبب الجلس الصالحين، وبسبب يعني هذا الله تفضل عليه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أنا قادم من مصر، أريد أن أعتمر لنفسي ولوالدي، هل أعتمر في نفس اليوم لنفسي ولوالدي؟ يجوز هذا وهذا، يجوز نعم. وهل أذهب إلى ميقات مكة أم إلى ميقات الذي أنا أتيت منه؟ لا، يكفي من مكة. سائل يسأل ويقول: إذا صلى جماعة بلا إذن بلا أذان ولا إقامة، فما الحكم وقد كانوا في خارج العمران؟ إذا صلى الإنسان بلا أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة، يعني ما هو الأذان والإقامة ليس من شروط الصلاة، ولكن عليه إثم. لأنه ترك واجب من الواجبات، ترك واجب من الواجبات، وأما صلاته فهي صحيح. سائل يسأل ويقول: أرغب السفر مثلا إلى المدينة المنورة قبل الظهر بدقائق معدودة، فهل يصح لي الجمع تقديما في مكة قبل السفر؟ نعم يجوز. فضيلة الشيخ، قلت إن الجمع بين صلاتين من غير عذر لا يصح، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين صلاتين من غير مطر ولا مرض ولا سفر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. لابد من عذر أبدا، هذا لازم، ما يجمع إلا من عذر. لكن مثل ما قلنا أن أعذار الجمع كثيرة، حتى منها النوم. لو إنسان غلبه النوم وقال: أخشى أني أنام يفوت علي الصلوات كلها، أبى أصلي المغرب ثم أصلي العشاء وأنام، صح، هذا من الأعذار، هذا من الأعذار، يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، رأيت الذين يدخلون حجر إسماعيل يحرصون على الصلاة تحت المرزاب، فهل ورد بفضيلة ما الشيخ؟ ورد في ذلك الشيء، الصلاة تحت المرزاب ما ورد فيها شيء. أما الحجر فهو من الكعبة، الحجر نفسه هذا من الكعبة، يعني اللي يصلي في الحجر كأنه صلى في الكعبة، فقد صلى في الكعبة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: والدتي حجت العام الماضي حجة غير الفرض، ولم تستطع أن تبيت إحدى ليالي التشريق في منى لمرضها وكبر سنها، فماذا يجب عليها؟ أفاد